سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قبل أن نبدأ، مما لا يخفى على الإخوة أن اليوم هو عصر الجمعة، وهو فيه ساعة يستجاب للعبد فيها، وأيضا المطر الآن قد أظلنا، وقد ثبت الحديث أيضا أن عند نزول المطر دعوة مستجابة، فلا ينبغي الإنسان يفرط في مثل هذه الفرصة. أما نحن إن رأينا أن قطعنا شوطا كبيرا تركنا وقتا للدعاء، وإلا الله يعينك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. خاطب الله عز وجل عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم: يا أيها الرسول، وهو يقتضي التعظيم والتبجيل والتكريم، في آيتين من كتاب الله، وكلتاهما في سورة المائدة هذه الآية، ومرت معنا آية قبل ذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل، إن لم تبلغ كل ما أنزل إليك فما بلغت رسالته. وهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة كاملة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في عرفة، قال لأصحابه: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد. قالها ثلاثا ورفع يده إلى السماء وجعل ينكتها إليهم، إلى الصحابة، لأنه كان على ناقته. وهذا دليل على علو الله جل وعلا، وأنه في جهة السماء، وأنه لا حرج على المسلم أن يشير بيده. فقد بلغ البلاغ المبين، لكن قال بعض المفسرين: وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك فما بلغت رسالته. لو بلغ بعضا وترك بعضا فما بلغ الرسالة، ولكنه قد بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم كاملة، لم يترك منها شيئا. ولهذا تقول عائشة كما في صحيح مسلم، تقول: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وذلك أنه لما جاءه يستشيره زيد بن حارثة، كان قد تبناه قبل ذلك، وقد تزوج صفية زينب بنت جحش، فجاءه يستشيره فكان يقول: أمسك عليك أهلك. ووقع في نفسه صلى الله عليه وسلم أنه إن تركها زيد ولم يأخذ بنصيحته، إن تركها سيتزوج بها. قال الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. والله ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم، ولو كان كاتما لكتم هذا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والله يعصمك من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يتخذ حراسا، ومن ذلك ما رواه مسلم وغيره أنه أرق ليلة صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو في البخاري ومسلم من حديث عائشة، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهو جنبي، وهو بجواري، فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ يعني ما الذي حصل لك؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فسمعنا قعقعة السلاح، صوت السلاح. فقال: من هذا؟ قال: سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحسك يا رسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. ثم أنزل الله عز وجل عليه بعد ذلك: والله يعصمك من الناس، لا يمكن أن يتعرض لك أحد أو أن يقتلك أبدا. فترك الحراسة، وهذا دليل على جواز أو على أن أهل الشأن يتخذون حراسة، لا حرج في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حراسة، فلما عصمه الله ترك الحراسة. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، مراد هداية التوفيق والدلالة، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن كفر لا يستحق الهداية، ومن سلك طريق الهداية هداه الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، جزاء وفاقا. ثم قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء من دين الله، لستم على شيء من الدين، لأن دينهم الذي يدعون دين محرف قد اشتمل على الكفر والضلال. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، تقيموها كما هي وتقومون بها، فتقيمون ما فيها من الأحكام، وأول ذلك وأعظمه إفراد الله بالعبادة جل وعلا، وعدم جعل المسيح ابنا له أو ثالث ثلاثة. قال: حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وهو شامل لليهود والنصارى، كلهم على ضلال مبين. وما أنزل إليكم من ربكم، وهو ما أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يستقيم دينهم إلا إذا التزموا بدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان منهم ملتزما بدينه ثم دخل بدين الإسلام، ملتزما بدينه الصحيح ثم دخل في دين الإسلام، فإنه يؤتى أجره مرتين. فالحاصل أن ما هم عليه ليسوا على شيء من الدين، وإنما على ضلال. قال جل وعلا: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، كما مرت معنا البارحة. لا يزيدن الذي أنزله الله عليك، لا يزيدن كثيرا من اليهود والنصارى طغيانا، يزدادون طغيانا إلى طغيانهم ومجاوزة للحدود، وكفرا بالله جل وعلا، تكذيبا بآياته، لأنهم شرقوا بهذا الدين ولم يتبعوه، وكان الواجب أن يزيدهم إيمانا، لكن الحسد حملهم على ذلك. قال: فلا تأس على القوم الكافرين، لا تحزن يا نبينا على القوم الكافرين، ولا يصيبك الحزن بعدم إيمانهم، ليس عليك هداهم. ثم قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، الذين آمنوا هم المؤمنون، والذين هادوا هم اليهود، والصابئون تعدد فيهم الأقوال، فقيل إنهم قوم بين اليهود والنصارى، وقيل قوم بين اليهود والمجوس، وقيل قوم بين النصارى والمجوس، وأصح الأقوال قول وهب بن منبه أنهم قوم باقون على فطرتهم، قوم باقون على فطرتهم، فعبدوا الله عز وجل على فطرتهم، بقوا على فطرتهم فتعبدوا لله عز وجل، ولم يحدثوا شركا، ولم يحدثوا شركا، لأن الأصل في الإنسان أنه على التوحيد، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، والله جل وعلا يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالأصل أن الناس على الفطرة، فأصح الأقوال وهو اختيار ابن كثير، وهو الذي يستقيم مع ظاهر الآية، لأنهم يدخلون الجنة. المراد أنهم قوم كانوا على فطرتهم وبقوا على ذلك، لم يأتهم رسول، وعبدوا الله ولم يحدثوا شركا، فتقبل الله عز وجل منهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، وهم أتباع عيسى، من آمن بالله واليوم الآخر، هذا شرط قيد لا بد منه، من آمن بالله، الإيمان الشرعي، واليوم الآخر، وهو الإيمان بالقيامة والبعث والنشور، وعمل صالحا، عمل عملا صالحا، ولم يعمل عملا سيئا يتضمن الكفر والشرك، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير عبارة كثير ما يكررها ابن كثير: فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم. هذا إشارة إلى عظم النعيم والثواب الذي سيثيبهم الله به. فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم، هم آمنون يوم يفزع الناس ويخافون، ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا، فاتهم بعض النعيم أو بعض الأمور، بعض الغنى أو بعض الأشياء، لا يحزنون على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيهم من الثواب ما ينسيهم كل شيء، فيكونون في أعلى النعيم وأفضل النعيم. ثم قال جل وعلا: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. يقول ابن كثير يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ورسله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. إذن أخذ الله العهد والميثاق على بني إسرائيل، وقد مر معنا بالأمس أيضا إشارة إلى هذا، وهو العهد بالإيمان اتباع الرسل. وأرسلنا إليهم رسلا، أرسل الله إلى بني إسرائيل رسلا، وكما سبق ذكرنا الحديث الذي في البخاري: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي خلفه نبي، فكانت فيهم رسل وأنبياء. ومن رسل الله موسى وداود وسليمان، هؤلاء كلهم من رسل بني إسرائيل، والأنبياء كثير، فقد أرسل الله إليهم رسلا. لكن كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، بما لا تشتهيه أنفسهم، والنفوس تشتهي الباطل، أمارة بالسوء، فإذا جاءهم بما لا يريدون ولا يهوون مما هم عليه مقيمون من المعاصي، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا كذبوهم وردوا عليهم، وفريقا لم يكتفوا بالتكذيب بل مدوا أيديهم قبحهم الله على أنبياء الله فقتلوهم. وممن قتلوه زكريا ويحيى، قد قتلوهم وقتلوا أنبياء كثير، فهم أعداء الرسل. قال جل وعلا: وحسبوا أن لا تكون فتنة. قال ابن كثير: وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا. فترتب، حسبوا أن لا تكون فتنة، حسبوا أن لا يكون لهم شر أو بلاء على أفعالهم هذه، ويظنون أنهم ينجون. فعموا وصموا، وهذا إشارة إلى أنهم عموا عن الحق وصموا عنه، فلا يبصرون الحق ليتبعوه، ولا يسمعونه ليعقلوه ويعوه. والمراد أنهم صموا آذانهم، المراد صموها عن سماع الحق، السماع الذي ينفعهم، وإلا هم يسمعون القول ويبصرون الأنبياء، لكن كما قال جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المراد ليس الآلات، الآلات موجودة، لكن المراد أنهم عموا عن الحق وصموا عن سماعه فلم يتبعوا. قال: ثم تاب عليهم جل وعلا ليتوبوا. فتاب عليهم لأنهم تابوا ورجعوا. ثم عموا وصموا كثير منهم، متقلبون، والإيمان لم يثبت في قلوبهم، ولهذا بعد ذلك رجعوا إلى الكفر، فعموا عن الحق وصموا آذانهم عنه كثير منهم، وهذا من العدل. الله عز وجل مرة ثانية ما قال كلهم، قال كثير منهم، هذا هو الواجب، العدل إذا تكلم المتكلم، ولهذا الله عز وجل ما قال كلهم بل قال كثير منهم. إذن هناك من لم يرتدوا وثبتوا على دينهم، والله بصير بما يعملون، بصير بهم وبأعمالهم، بصير بهم يبصرهم ويراهم، وأيضا خبير بأعمالهم وما يفعلون، وسيجازيهم عليها يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهم النصارى قالوا إن المسيح، نعم، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ومر معنا أن هذا قول اليعقوبية أو الملكانية، ولكن قاله النصارى وطوائف منهم إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا كفر وضلال. كيف يجعلون العبد ربا ويشركون مع الواحد الفرد الصمد غيره؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، هذا إرشاد لهم وتوجيه، قال لهم هذا ولكن ما عملوا به. وإلا هو قال لهم اعبدوا الله، الذي يعبد هو الله وحده لا شريك له، وربي وربكم، ربي وربكم، أنا مربوب، أنا عبد مثلكم وأنا من البشر، فهو ربنا جميعا. ثم قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله ويقع في الشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كفى بهذا تنفيرا من الشرك، كفى والله بهذا تنفيرا وتخويفا وترهيبا من الشرك، فإن من أشرك بالله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يصير إلى النار ويأوي إليها، وما للظالمين من أنصار، ليس له ناصر يتولى نصرته وإعانته أو الدفاع عنه لأنه عدو لله عز وجل. ثم قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم طوائف من النصارى أيضا، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والآلهة عندهم ثلاثة، وهذا أيضا من كبرهم وضلالهم، حيث جعلوا عيسى إلها ومريم إلها والله إلها. ولهم اصطلاحات في هذا، بعضهم يسمون الأقانيم أو الآب والابن، على كل حال خلاصتها أنهم جعلوا مع الله شركاء، جعلوا عيسى وأمه آلهة مع الله، تعالى الله عما يقولون. فرد الله عليهم فقال وما من إله إلا إله واحد، سبحانه وتعالى، وما من إله إلا إله واحد هو الله وحده لا شريك له. وإن لم ينتهوا عما يقولون، وهذا من رحمة الله وحلمه على العصاة، فإن انتهوا فالله جل وعلا يغفر لهم، مع أن قولهم قبيح وخبيث، يجعلون لله شركا. قال وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، ليمسن أي ليصيبن ويمسهم العذاب، وهو عذاب أليم أي مؤلم، مؤلم لما وقع به، نسأل الله العافية والسلامة، وهو عذاب النار مع الخلود في النار. قال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، وهذا من رحمته جل وعلا، رغم أنهم جعلوا أشركوا معه غيره يدعوهم إلى التوبة، يدعوهم إلى التوبة وإلى أن يستغفروا الله عز وجل. فالتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، من معصية الله إلى طاعته، ويستغفرونه، استغفاره طلب الغفر، أن يغفر الذنوب وأن يسترها، والله غفور رحيم. ختم الآية بهاتين الصفتين العظيمتين تأكيدا أنه غفور يغفر الذنب إذا تاب العبد إليه توبة نصوحة، ورحيم بالخلق. ومن رحمته أنهم مع كفرهم يدعوهم إلى التوبة والاستغفار، ولو فعلوا ذلك لتاب عليهم وغفر لهم، فوالله ما يهلك على الله إلا هالك. ولهذا إلزم الاستغفار يا عبد الله، اجعله هجيراك وديدنك دائما وأبدا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، في رواية أنت التواب الرحيم، 100 مرة في المجلس الواحد صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، بين حقيقة المسيح ابن مريم عيسى إلا رسول، رسول من البشر، قد خلت من قبله الرسل، ليس هو أول الرسل كما أنه ليس هو آخر الرسل. فما الذي جعلكم تدعون فيه الألوهية وهو رسول من سائر الرسل، قبله رسل وبعده نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما تدعيكم فيه الألوهية؟ هذا إنكار عليهم وتبيين بأن ما ذهبوا إليه لا وجه له. وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، والصديقة كثيرة التصديق، ومنه ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وأفضل الصديقين أبو بكر، هذه الأمة أبو بكر الصديق لكثرة تصديقه، وأمه كانت كثيرة التصديق وكانت مؤمنة مصدقة، وهذا أعلى المقامات التي تكون بعد الرسالة الصديقية. وذهب ابن حزم ومن معه إلى أن الله بعث من النساء رسلا. مسألة، هل بعث الله من النساء رسلا؟ فذهب ابن حزم وبعض أهل العلم إلى أن من النساء رسل، قالوا منهن أم عيسى وأم موسى وأم إسحاق، سارة زوجة نعم زوجة يعقوب أم إسحاق. ورد الجمهور عليهم بأن هذا غير صحيح، وأنه ما بعث الله من النساء رسلا، ولكن ما جاء أنه أوحى إليهن، المراد بالوحي هنا الإلهام وليس هو الوحي الذي جعله الله لرسله. ونعم، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، يحتاجان إلى أكل الطعام والتغذية، بل وإلى خروج ذلك منهم، ومن كان كذلك لا يصلح أن يكون إلها، لأنه جل وعلا وهو يطعم ولا يطعم، فمن كان يأكل الطعام لا يمكن أن يكون إلها، هذا دليل عقلي. قال جل وعلا انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، انظر يا نبينا كيف نبين ونوضح ونجلي ونظهر الآيات الدلائل والعلامات الدالة على أن عيسى عبد لا يعبد، ثم انظر أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق ويصدون عنه، لأنهم ما حرصوا عليه ولا بذلوا أسباب ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، هذا استفهام إنكاري وفي نفس الوقت توبيخي، أتعبدون من دون الله، لأن كل من عبد أحدا غير الله فقد عبد من هو دون الله ومن هو سوى الله. ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لا يملكون الضر ولا النفع، ومن لا يملك الضر والنفع لا يستحق أن يكون إلها. وما يوصله بعض الناس أو البعض إليك من نفع أو ضر فهذا بتقدير الله عز وجل، هو الذي جعل لك هذا النفع وهذا الضر، ولكن جعل فلانا سببا أوصله إليك عن طريقه، وإلا النفع والضر من الله. قال جل وعلا والله هو السميع العليم، هو السميع جل وعلا لكل شيء وبكل شيء، وهو العليم بكل شيء. وكما ذكرنا أكثر من مرة أن عبارة وهو السميع بكل مسموع والعليم بكل معلوم أو البصير بكل مبصر هذا قول باطل، لأن هذا مبنى على عقيدة المعتزلة وتأثرت بهم الأشاعرة، فقالوا إن صفات الله لا تتعلق بالمستحيل وإنما تتعلق بالممكن، فهو سميع بكل مسموع، لكن غير المسموع ما تتعلق به صفة السمع. فقولوا من أدراكم، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. ولهذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم لن يردوا، والله أخبر أن المستحيل لو وقع كيف يكون، ومع ذلك أخبر أنهم سيعودون. فالحاصل إثبات فيه إثبات صفة السمع والعلم لله سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد إلى ما لا يجوز مدحا أو ذما، الغلو مجاوزة الحد إلى ما لا يحل، قد يكون مدحا كما فعلت النصارى جعلت عيسى إلها، أو ذما كما جعلت اليهود قبحهم الله عيسى عليه السلام ابن امرأة زانية أو ابن امرأة بغي، فلا يجوز الغلو. والله عز وجل نهى أهل الكتاب، وكما قدمنا كل نهي لهم فهو نهي لنا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تجاوز الحدود في دينكم فتقولوا بغير الحق. وهذا يشمل كل زيادة في الدين غلو أو نقص. قال جل وعلا: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. قال ابن كثير: هم شيوخ الضلال، شيوخهم ومقدموهم الذين كانوا على الضلال. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، من قبلكم قد ضلوا عن الصراط المستقيم وأضلوا كثيرا. لأن الراهب أو الحبر أو العالم يقتدي به أناس، ولهذا يقول: زلة العالم زلة العالم، لأنه قدوة يتبع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي منافقا سليط عليم اللسان، أو كما جاء. ولهذا قد ضلوا بأنفسهم وأضلوا كثيرا من الخلق، هم في رقابهم ويحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، وضلوا عن سواء السبيل. ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وسواء السبيل وسط السبيل، والمراد به الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أوسط السبل وهو سواؤها وسطها، وهو الطريق الذي لا ينجو إلا من سلكه، وأما الطرق الأخرى فكلها تؤدي إلى النار كما جاء في الحديث. قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعن أي جاء اللعن لهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فجاء على ألسنة أنبيائهم، فجاء على لسان داود وجاء على لسان عيسى، وهذا دليل على كفرهم، وأنهم وقعوا في الكفر قديما، وأن هذا ديدنهم في كل وقت وأوان. ولهذا يقول بعض السلف، قال ابن عباس من طريق العوفي، رواية العوفي: لعنوا في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. في التوراة والإنجيل، لأن التوراة نزلت على موسى، وداود من أتباع موسى. تذكر ما هو الدليل؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. فداود بعد موسى، وكذلك التوراة والزبور الذي أنزل على داود والإنجيل والقرآن. ذكر الله كفرهم ولعنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال جل وعلا: ذلك بما عصوا، يعني هذا اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله الذي حصل لهم بسبب عصيانهم، بما عصوا الباء للسببية، وما مصدرية أو موصولة، بسبب عصيانهم أو بالذي عصوا به، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما عصوا وكانوا يعتدون، فعصوا ولم يطيعوا الأوامر واعتدوا تجاوز الحدود، أيضا جمعوا بين المعصية وعدم الاستجابة لأوامر الله، واعتدوا تجاوزوا الحدود إلى ما حرم الله في أعمالهم. قال جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نبيس ما كانوا يفعلون، كان لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذا من أخطر الأمور. هذا قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت الناس لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكر المفسرون وجاء به بعض الأحاديث لكن ضعيفة في الإسناد، لكن معناها حق، أنه كان بنو إسرائيل يلقى الرجل أخاه فيجده على معصية فيأمره وينهاه، فإذا كان الغد لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، ينهاه اليوم وغدا يجلس معه ويأكل ويشرب. الدليل أنه إذا كان على منكره ومعصيته فالواجب أن ينكر عليه، ولا يفرح بالجلوس معه ومؤاكلته ومشاربته إلا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا وإن كان في بني إسرائيل فهو كذلك في حقنا نحن. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حسنه الشيخ الألباني رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وأيضا جاء في الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه ابن حجر والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. وجاء أيضا فيما رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فلابد أن نتآمر معروف ونتناهى عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد أشرنا أن الإنكار بالقلب يقتضي مفارقة المنكر وأهل المنكر وعدم الجلوس معهم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بئس من أفعال الذم، بئس هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه. فإن الواجب أن يأمر المعروف، أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتناهى المسلمون عن المنكر. قال جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. هذه الآية في المنافقين، وإن كان السياق في بني إسرائيل، لكن يكون الكلام كلام مستأنف شديد. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، كثيرا من المنافقين يتولونهم، يتخذونهم أولياء من دون المؤمنين، ويميلون إليهم ويحبونهم ويناصرونهم. يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، لأن هذا الذي حصل بسبب أنفسهم الأمارة بالسوء، قدمت ذلك لهم وحسنته وزينته فرغبوا فيه واتبعوه. أن سخط الله عليهم، قدمت لهم هذا العمل الذي كان سببا بسخط الله عليهم وغضبه، فسخط الله عليهم لأنهم تولوا الكفار، تولوا أعداء الله، صاروا أولياء لهم من دون المؤمنين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كما مر معنا ليلة البارحة في شرح هذه الآية. قال جل وعلا: وفي العذاب هم خالدون. خالدون والخلود هو المكث المدة الطويلة، ولكن إذا أكد بأبدا فإنه الذي لا نهاية له. وقد أكد خلود الكافرين في عدة آيات في كتاب الله عز وجل، أكد بأبدا، فإذا دخلوها لا يخرجون منها أبد الآباد. وكذلك المنافقون في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك. قال جل وعلا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي حق الإيمان، يؤمنون بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، ويؤمنون بما أنزل إليه وهو القرآن أنه حق، فيتبعون ما فيه، ما اتخذوا الكفار أولياء، ما اتخذوهم أولياء. نعم، لأن مقتضى الإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي أن تتولى المؤمنين وأن تبرأ من الكافرين ولا تتولى الكفار أبدا. ولا يمكن أن يقع هذا. كيف يمكن أن يوالي المؤمن المطيع لله عدو الله الكافر بالله؟ لا يمكن. قال جل وعلا: ولكن كثيرا منهم فاسقون. كثيرا منهم، هذا أيضا من العدل، نقول كلهم، وإنما كثيرا منهم فاسقون. والفسوق هو الخروج من طاعة الله عز وجل إلى معصيته، فهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى معصيته. ثم قال جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لتجدن يا نبينا، وهو كذلك لنا الخطاب، لتجدن أشد الناس عداوة، والعداوة هي ضد الولاية، عدو لك يعني ضد ولايتك وضد الإقبال عليك. فأشد الناس عداوة للمؤمنين للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أشدهم اليهود، وكذلك الذين أشركوا الوثنيون من أشد أعداء الناس، من أشد أعداء المسلمين، ولا يزالون كذلك، فهم العدو، ولهذا يجب الحذر منهم، ولا تثق بهم، ومهما أظهروا أنهم يخدمونك أو يخدمون دينك فاحذر، فإن الأمر ليس على ظاهره. ولهذا يكيدون المسلمين ودينهم بالليل والنهار، نسأل الله أن يرد مكرهم في نحورهم وأن يكفر المسلمين شرورهم. قال جل وعلا: ولتجدن أقربهم مودة. أقربهم مودة محبة، المودة هي خالص الود، النصارى يودون المسلمين، ولا شك هذا في من آمن منهم، هذا لا شك فيه، ولكن حتى الكفار منهم هم أقرب إلى المسلمين من اليهود وسائر الكفار، وهذا أمر ظاهر الآن الذي ينظر في الإسلام الآن في بلاد الدنيا وفي الغرب خاصة، النصارى يدخلون في دين الله جماعات أفواكا، أما اليهود من أندر النادر أن يدخل في الدين، والوثنيون كذلك. قال جل وعلا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. فالقسيس والقسيسين أو القسيس القسيسون جمع قسيس، قالوا وهو العالم الكبير، العالم الكبير، وقيل هم العلماء والخطباء، علماؤهم وخطباؤهم. ورهبانا، الرهبان جمع راهب، هو الذي يغلب عليه الرهب وهو الخوف، والمراد بهم العباد الذين يمتازون أو يتميزون بالعبادة، كثرة العبادة، وإن كان عندهم جهل، ليسوا مثل العلماء مثل الأحبار مثل القسيسين، وأنهم لا يستكبرون، لأن منهم أناس أهل ديانة علماء وعباد. هذا الدليل أن العابد على خير عظيم أيضا، صحيح أنه لا يبلغ منزلة العالم، لكن إذا كان عابد هذا شيء عظيم وسبب يعني القرب من الله جل وعلا. وأنهم لا يستكبرون، ليس فيهم كبر كما يوجد في اليهود وفي المشركين الكفار عموما، ففيهم تواضع ولين، كثير منهم ما عندهم كبر على الإسلام، ينظر في الإسلام ما هو، فإذا وجده دينا صحيحا اتبعه وترك دينه. أما اليهود سائر الكفار عندهم ترفع واحتقار للإسلام وأهل الإسلام، عليهم من الله ما يستحقون. قال جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. هذه خصلة ثالثة جعلتهم أقرب الناس للمؤمنين، أنهم إذا سمعوا القرآن ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومعنى تفيض، قالوا فيض العين من الدمع امتلاؤها من الدمع ثم سيلانه، يعني تمتلئ عيونهم أولا بالدمع ثم تفيض تسيل خارج جفن العين كفيض الإناء، وذلك سيلانه عند شدة امتلائه كما قال الطبري. إذن هذا من خوفهم من الله، يبكون حينما يسمعون كلام الله جل وعلا، مما عرفوا من أجل الذي عرفوه من الحق وعلموا أنه حق من عند الله، فلانت قلوبهم وقبلوه، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا أي صدقنا عن إقرار، صدقنا وأقررنا بما جاء به وما أنزلت على نبي على محمد صلى الله عليه وسلم آمنا به، صدقنا وأقررنا واتبعناه، فاكتبنا مع الشاهدين. قال ابن كثير: اكتبنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الشهداء على الناس. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الأنبياء على أممهم، ثم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيهم. يعني فاجعلنا من أمة محمد الذين يشهدون بالحق ويعملون به. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، يعللون ذلك. قال بعض المفسرين كأنه لامهم غيرهم أو لامهم الكفار الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ردوا عليهم: ما لنا لا نؤمن، أي شيء يمنعنا؟ ما الذي يحول بيننا وبين الإيمان وما جاءنا من الحق وهو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي يمنعنا من هذا؟ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي ونحن نطمع أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته، نطمع أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته، فكيف لا نؤمن؟ فمن أراد رحمة الله ويطمع أن يكون مع الصالحين فعليه أن يؤمن بما جاء، بما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة أو إلا أدخله الله النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يدخل الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به وبما أنزل عليه مع القوم الصالحين. وهذا فيه ثناء ودليل أنه لا صلاح الآن إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاح الآن لا بد أن يكون مسلما مؤمنا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الصالحون هم الذين جمعوا في عباداتهم بين إخلاصها لله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، شرط قبول العمل. ثم قال جل وعلا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. ثابهم، أعطاهم ثوابا وأجزل لهم المثوبة بما قالوا بسبب قولهم هذا، وقول عظيم فيه بيان أنه لا يمكن الرجل أن يكون صالحا إلا أن يكون متبعا مؤمنا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأثابهم بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، لكل واحد منهم جنات أي بساتين تجري منها من تحتها الأنهار، وهذا غاية الأنس والنعيم جريان الماء. بل الإنسان إذا رأى الوادي يجري وهو قد احمر لونه واختلط بالتراب يجد لذلك بهجة لا يعلمها إلا الله، فكيف إذا كانت أنهار الجنة من ماء غير آس ولبن لم يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاربين ومن عسل مصفى؟ نسأل الله الكريم من فضله. قال: خالدين فيها، وهذه نعمة أخرى أن هذا النعيم لا يزول في يوم من الأيام، بل خالدين فيها أبد الآباد ونعيمهم في الزياد، وهذا فضل الله يمن به على من يشاء. قال: وذلك جزاء المحسنين، ذلك جزاء من الله جل وعلا للمحسنين الذين أحسنوا القول والعمل، أحسنوا الاعتقاد، آمنوا، صدقوا وأقروا، وأحسنوا العمل، سواء عمل اللسان أو عمل الجوارح. ولا بد أنهم محسنون لأنهم عملهم حسن موافق للشرع. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، كما ذكرنا مرارا أن هذا فيه دليل على وصف الله عز وجل القرآن بأنه مثاني، فيذكر الشيء ثم يثني بذكر ضده. فبدأ أن ذكر ثواب المؤمنين المطيعين، ذكر جزاء العاصين الكافرين. قال: والذين كفروا وكذبوا، جمعوا بين الكفر وهو الستر والتغطية للحق وعدم الدخول فيه، وبين التكذيب بالآيات التي جعلها الله عز وجل دليلا على الحق ودليلا على الشرع ودليلا عليه سبحانه وتعالى. أولئك أصحاب الجحيم، والصحبة فيها معنى الملازمة، والجحيم وصف من أوصاف النار يدل على شدة تجحمها وتوقدها. فأصحاب الجحيم أي الملازمون لها، نعوذ بالله، الملازمون لها الذين لا يخرجون منها. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. سامحونا اليوم نبي نمشي شوي لأن بقي علينا شيء من المقرر، فلا بد نمشي حتى إن شاء الله نختم صلاة العشاء بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. مرة أكثر من مرة التنبيه على أهمية هذا النداء، فكما قال ابن مسعود: إذا سمعتها فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. قال جل وعلا: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال الطبري: الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب، وهي ما أحله الله لعباده. لا تحرموا ما أحل الله، فإن الله إنما أحل لكم الطيبات. ولهذا امتن علينا بأنه أرسل إلينا رسولا يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فكل شيء حلال أحله الله فهو طيب، وخيره أكثر من ضرره، ونفعه أكثر من ضرره. لا تحرموا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لا تعتدوا أي لا تتجاوزوا الحدود، لا تجاوزوا ما حد الله لكم، وقفوا عنده. وقال بعض المفسرين: لا تعتدوا في الإسراف أو فيما أحل الله لكم. أحل الله لك الطيبات، لكن بعض الناس يعتدي، يتجاوز، فتجده يعمل وليمة يتجاوز الحدود فيها ويسرف ولا يحتاج إلا القليل، فيتجاوز حد الله عز وجل، فهو على كل حال منهي عن الاعتداء، وهو مجاوز في الحد إلى ما لا يجوز. ولا مانع من حمل الآية على الأمرين: لا تتجاوز حدود الله، وأيضا لا تتجاوز الحد الشرعي فيما أحل الله فتقع في الإسراف أو في الأمر المحرم. إن الله لا يحب المعتدين، وهي إثبات صفة المحبة، وأن الله جل وعلا يحب ويبغض أيضا، فهو لا يحب المعتدين المتجاوزين لحدوده، بل يبغضهم وينقصهم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا مما رزقكم الله حلالا، أي ما كان مباحا في نفسه، وطيبا قالوا في كسبه، لأنه قد يكون حلالا يعني مباحا، لكن قد يكون كسبه عن طريق الربا أو عن طريق الغصب، فقد يكون حلالا لكن طريقة كسبه له بطريقة محرمة. فالمراد: كلوا مما رزقكم الله حلالا مباحا في نفسه، طيبا في كسبه وحصولكم عليه. وهذا إخباره يقتضي أن يكون الإنسان كذلك، لا يأكل إلا من الحلال الطيب الذي لم يقع فيه الإثم ولم يأتيه من طريق محرم. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا الله، وكثيرا ما يأمر الله عز وجل بالتقوى لأنها ملاك الأمر، وإنما يتقبل الله من المتقين، وهي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين قسمان: إما يمين لغو، وهي ما كانت غير مقصودة، أو يمين معقودة هو التي يقصدها الإنسان. فغير المقصودة يمين اللغو هي غير المقصودة، يقول لك إنسان: أنت جئت للدرس اليوم؟ يقول تقول: لا والله اليوم ما جيت، لا والله أنا شغلت. أنت ما تقصد بهذا اليمين المعقودة، هذا يجري على لسانك كلا والله وبلا والله. وأما إذا قصدت التأكيد، قال: أنت متأكد؟ احلف لي إن كنت صادقا. فيقول والله هنا مقصودة ومعقودة. وهذا من رحمة الله، لأن الإنسان الحقيقة لما يتأمل في نفسه يجد أنه دائما يحلف وهو لا يقصد الحلف. لا والله ما جيت، والله أني تعبان، والله أني شغلت، ما تقصد اليمين المقصودة، لغو يجري على اللسان. هذا من رحمة الله لا يؤاخذنا به لا كفارة ولا شيء، لكن مع ذلك احفظوا أيمانكم. لا ينبغي الإنسان أن يكثر من هذا. قال جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ما قصدتموه وصممتم عليه من الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين. كفارته إذا حنثتم، إذا وقع الإنسان في الحنث، يعني ما وفى باليمين، قال والله ما أحضر الدرس فحضر الدرس، هنا حنث، أو قال والله ما أزور فلان فزاره. بل ينبغي للإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أو أحيانا تحلف على واحد ولا ينبغي الحلف، تحلف عليه يتقدم معك فما يتقدم معك، ولا تحلف على أحد، قل حياك الله إن أراد وإلا لا تحلف. وأشد من هذا بعض العامة يرى أنه إن لم يطلق دعوته ليست جادة، وهذه مصيبة، يعني الطلاق أعظم من الله، نعوذ بالله، هذا من الجهل العظيم. قال جل وعلا فكفارته إطعام 10 مساكين. هذه هي الكفارة الوحيدة في القرآن التي جمعت بين التخيير والترتيب، جمعت بين التخيير والترتيب. فأنت مخير بين 3 أمور، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون. وتعرفون المسكين إذا أفرد يشمل المسكين والفقير، يشمل من يجد شيئا لا يكفي لحاجته ومن لا يجد شيئا المعدم. من أوسط ما تطعمون، قال بعض المفسرين من وسط طعامكم، لا يلزمك أن تطعمه أطيب الأنواع إلا إذا رضيت أنت اختيارا منك، ولا تطعمه من الرديء. وقال بعضهم من أوسط ما تطعمون من أحسن طعامكم، لأن الوسط هنا يراد به الخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. لكن الأظهر والله أعلم أنه يطعم من الوسط، كما هو حال الزكاة، لا يلزم من أطيب المال ولا يجوز من أردى المال، لكن لو تبرع جزاه الله خيرا. وقدره نصف صاع، يدل عليه حديث كعب بن عجرة صحيح مسلم لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم والهوام تتساقط على وجهه، فقال له انسك شاة أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام. فهذا دليل على أن مقداره نصف صاع، وهو كيلو ونصف الآن، يقدر بكيلو ونصف تقريبا، يعني الصاع 4 أمداد، يعني مدان. وذهب بعض العلم إلى أنه مد، ولهم حجة في حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جامع امرأته وقال هلكت، جاء بعض الروايات أنه أعطاه 15 مدا مكتل وقال أطعمه أهلك الحديث. لكن الجمهور وهو الأظهر والله أعلم، لأن ذاك محتمل تقديرا أنه نصف صاع أي مداني أي كيلو ونصف تقريبا. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوة هؤلاء المساكين، قيل يكسى ثوبا، قال بعضهم يكسوه عمامة، وقال بعضهم بل لابد من ثوب وعمامة. والصواب والضابط في هذا أن يقال ما يصح أن يصلي فيه يكسى كسوة تصح صلاته فيها، ما يعطى فانيلة مثلا ولا عمامة فقط، لا يعطى شيئا على الأقل يكسو عورته مما هو معتاد بين الناس من لباسهم، قميص ونحوه. قال جل وعلا أو تحرير رقبة، ومعنى تحرير رقبة يعني إعتاق رقبة، والرقبة لا بد أن تكون مؤمنة عند الجمهور، وخالف في ذلك أبو حنيفة. وحجة الجمهور قوله جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقالوا تقاس عليها، والإطلاق هنا يقيد بما قيد به هناك. فمن لم يجد هو مخير بين هذه الثلاثة: الإطعام والكسوة وعتق الرقبة. فإن لم يجد هنا ينتقل، هنا الترتيب ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام. الجمهور على أنه مطلقا ما يلزم التتابع، وجاء في قراءة أبي وابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات، لكن هذه قراءة شاذة لكن يستفاد منها في التفسير لا شك. فالأفضل أن يتابع بين هذه الأيام، لأنه أبرأ وأسرع في ذمته، وإن فرق بينها فالله قال في رمضان: فعدة من أيام أخر، وهو فرض فريضة ركن الدين. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ما سبق. الثلاثة الخير بين ثلاثة أو ينتقل إلى الصيام، هذا كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم. أما إذا حلفت ومضت اليمين ولم تحنث فيها ما تكفر. قال: واحفظوا أيمانكم. قال الطبري: لا تتركوها من غير تكفير، لا تتركوها من غير تكفير. قال بعض أهل العلم: واحفظوا أيمانكم من جهة كثرة الحلف، لا تحلف كثيرا، وأيضا لا تحنث في يمينك إذا حلفت، وإن حنثت فبادر إلى التكفير عنها ولا تتركها. طيب نحن نحلف بالليل والنهار ولا أظن إلا من رحم الله يتذكر الأيمان، بينما الإمام أحمد لما في الاحتضار أوصى أولاده قال: أخرجوا عني كفارة يمين، أظن أني ما كفرتها، يتذكر أظن أني ما كفرتها، حنا ما أظن تعد تخطي، والله المستعان، بس الله يعفو عنا. لكن عموما لا بد الإنسان يحتاط لنفسه. قال: كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك أي مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته ودلائله، الآيات والبينات الدالة على الحق، لعلكم تشكرون الله على ذلك. ومن شكر الله عز وجل اتباع الحق والأخذ بدلالة هذه الآيات البينات. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر معروف وهو كل مسكر، وهو الذي إذا تناوله الإنسان لا يدري ما يقول من أي نوع كان. إنما الخمر والميسر، والميسر هو القمار، الميسر هو القمار، مأخوذ من السهولة واليسر، لأن أخذ مال الرجل لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كلفة. يقول: تعال أقامرك، فيضع شيء فقد يأخذ مال أخيه بدون أي شيء، كما يحصل بعض الناس. بعض الناس عندهم عادات، يقول إذا لقى صاحبه قال: إيش رأيك ساعتك أحسن ولا؟ يقول: ضع يدك على ساعتك. والآخر يقول قامت. إيش معنى قامت؟ خلاص تعطيني ساعتك وأعطيك ساعتي، ولا يرجع في هذا. أنا مو صحيح هذا، من أكل الأموال هذا من الميسر. كل شيء تأخذه بغير طريق حق ويأتي بيسر وسهولة فهو من الميسر. ولهذا عرفه الفقهاء بأنه كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة، كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة، وضابطه أن يكون الإنسان فيه بين غانم وغارم، يا يغنم يا يغرم، هذا كله حرام من الميسر. قال: والأنصاب. قال ابن عباس: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها، فهذه حرام، ما يجوز هذا الفعل. والأزلام وقد سبق تعريفها، وهي جمع زلم أو جمع زلم، وهي قداح الميسر، لأن الاستقسام هو طلب، نعم الأزلام هي قداح الميسر، هي قداح الميسر. وكانوا يستقسمون بها، يعني يطلبون الحظ والنصيب، يضربها. كان أحدهم إذا أراد أن يسافر أو أراد أمرا عنده ثلاثة قداح: أحد مكتوب عليه افعل والآخر لا تفعل والآخر غفل ما عليه شيء، فإن خرج لا تفعل ترك هذا الأمر، وإن خرج افعل فعله، وإن خرج غفلا أعاد مرة ثانية. هذا يعني فيه يعني يجعلونها كأنها تعلم الغيب، هي من الحرام الذي لا يجوز. ولهذا قال رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس يعني نجس كما قال ابن جرير الطبري. وقال بعضه الرجس في كلام العرب كل منتن تعافه النفس، هذه الأمور نجس ونتن ومحرمة لا يجوز فعلها، وهي من عمل الشيطان، من عمل الشيطان لأنها بتسويله وإغرائه، لأنها من تسويله وإغرائه، فهو الذي يحث عليها ويوقع الناس فيها. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اجتنبوا هذا الأمر لعلكم تفلحون. والفلاح هو الفوز، هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وسبق أن ذكرنا ونعيد باختصار أن الخمر مرت بمراحل ثلاث، وقيل بأربع مراحل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن لم تحرم تحريما جازما. ثم بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاء التحريم في سورة المائدة. ولهذا قال عمر وغيره من الصحابة انتهينا لما جاء هذا التحريم الصارم الواضح. قال جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الشيطان لما يحثكم على هذا فتعملون عمله وما أراد منكم، يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فإن شرب الخمر وكذلك الميسر وهذه الأمور توقع العداوة، خاصة الخمر والميسر. لماذا؟ لأن الخمر قد يضرب، كما حصل بعض الصحابة فزر أنف سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف بلحي بعير، فبقي في طيلة عمره والشق في أنفه، وربما يقتل وربما. فذلك الميسر يحدث بغضاء، فيرى هذا الرجل الذي أخذ أمواله كان عنده ملايين فغلبه بالميسر وأخذه وبقي هو فقير، هذه من أسباب الشر. فالخمر والميسر تورث العداوة والبغضاء، العداوة بين المسلمين والبغضاء، والإسلام حريص على تصافي المسلمين وودادهم، ولا يكون بينهم عداوات ولا بغضاء، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن أخو المؤمن. قال ويصدكم عن ذكر الله، إضافة إلى العداوات إلى العداوة والبغضاء، يصدكم يصرفكم عن ذكر الله عز وجل، لأنه يشتغل بهذا المقامرة طيلة عمره، أو يكون سكران لا يدري ما يقول، حتى الصلاة ما يصلي. وهذا دليل أن السعادة والنجاة هي ذكر الله، فاحرص دائما كن ذاكرا لله. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أيضا، هل أنتم منتهون؟ لأنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وصاحب الميسر يشتغل فيه يواصل الليل بالنهار، بل هذا يلاحظ حتى في بعض اللعب، بعض اللعب التي يلعبونها الناس تضيع عليهم أوقاتهم، وتجد لا يصلي مع الجماعة، وربما يشرب الليل ولا يصلي الفجر مع الناس، فتصد عن ذكر الله لأنه ينشغل بها، وتصد عن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاستفهام هنا بمعنى الإغراء بالانتهاء، استفهام لكنه بمعنى الإغراء، يعني انتهوا، يغريهم يحثهم على الانتهاء عن هذه الأمور المحرمة التي ذكرها الله عز وجل في صدر الآية. ثم قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، هذا هو الواجب على المسلم، أن يلزم طاعة الله في كل ما أمره ويطيعه في الانتهاء عما نهاه، وكذلك يطيع رسول الله فيما أمره ويطيعه في الانتهاء عما نهاه عنه. واحذروا من معصيتهما، احذروا من المعصية فإنها ذنب وشؤم كبير وسبب للخسار في الدنيا والآخرة. ثم قال: فإن توليتم لم تطيعوا الله ورسوله، توليتم أعرضتم ولم تطيعوا الله ورسوله، فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، أن يبلغكم ويعلمكم، المبين بلاغ بين، حجة واضحة حتى تقوم عليكم الحجة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. ثم قال جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قيل أنها نزلت في الذين كانوا يشربون الخمر من الصحابة رضي الله عنهم قبل تحريمها، وماتوا وهم يشربون الخمر، فقال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وهذا السبب لا يصح، بل سبب نزول هذا: فما كان الله ليضيع إيمانكم. ولكن هذه آية، هذا الكلام هنا مستأنف، فالله يقول: ليس على الذين آمنوا، ليس على المسلمين، على المؤمنين جناح أي إثم ولا حرج، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنه لا إيمان إلا بعمل. أركان الإيمان: القول والاعتقاد والنطق، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وعملوا الصالحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي إثم ولا حرج فيما طعموا، يعني فيما يأكلون، ما دام أنهم ما أحله الله لا حرج عليهم، يأكلون ما شاءوا ما دام أنهم من الحلال الطيب، ولا يحرم عليهم طعام معين، والأصل في الأطعمة هو الحل، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو الأصل، الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما جاء الدليل يدل على تحريمه. إذا ما اتقوا، قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: إذا ما اتقوا أي ما حرم عليهم من المأكولات، يأكلون بشرط أن يكونوا متقين، يعني يتقون ما حرم الله عليهم من المأكولات، وآمنوا بالله وعملوا الصالحات فيما يأكلونه من المباحات، ولم يستعينوا بها على معصية الله. إذن عملوا الصالحات الثانية هنا، الأولى عامة والثانية خاصة، عملوا الصالحات بهذه الأطعمة التي استخدموها، انتفعوا بها لأجل الأعمال الصالحة، ليس ليعملوا بها أمورا محرمة. قال: ثم اتقوا أي استمروا على تقواهم، وآمنوا استمروا على إيمانهم، ثم اتقوا التقوى العامة أي اتقوا جميع المحرمات، أي اتقوا جميع المحرمات وأحسنوا بفعل الطاعات، وأحسنوا بفعل الطاعات والله يحب المحسنين، إثبات صفة المحبة، فالله يحب المحسنين الذين أحسنوا العمل، أحسنوا الاعتقاد والعمل. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فنادي عباده بوصف الإيمان مخبرا أنه سيبلوهم، والابتلاء هو الاختبار، ليبلونكم ليختبرنكم بشيء من الصيد المحرم عليكم اصطياده، وذلك في حال الإحرام، هذا ابتلاء، وسماه الله ابتلاء. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، يعني تدركه أيديكم ورماحكم، يعني صيد لا يفر ولا يهرب، تصيدونه بكل يسر وسهولة، لكن ترى هذا اختبار وابتلاء، فكيف بمن صار بهذه الأجهزة الحديثة الأمور كلها قريبة عنده، حتى بعض الأمور التي حرمها الله. انتبه انتبه، لا يعني تيسير هذا الأمر أو وصوله إليك، هذا والله ابتلاء واختبار، هل تنجح بالابتلاء وإلا لا؟ قال ليبلونكم بشيء من الصيد، أي المحرم عليكم حال الإحرام، تناله أيديكم ورماحكم، يعني تستطيعون أن تصيدوه بأيديكم من غير سلاح أو بالرماح فقط، ولا يحتاج إلى السهم، يعني صيده هين، هذا ابتلاء. ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي في حال غيابه عن الناس، هذا مشكلة الحقيقة. بعض الناس مستقيم أمام الناس، لكن إذا خلى بالمعاصي ما يخاف الله بالغيب، بالشهادة يخاف الله، لا، المهم إذا كنت خاليا من الناس لا يراك إلا الله، هذا هو الذي هو المؤمن الحقيقي الذي يرتدع عن الذنوب مع الناس أو هو وحده. أما من يرتدع أمام الناس وإذا خلى بمحارم الله انتهكها، نعوذ بالله، هذا أمر خطير والله المستعان. قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، من اعتدى على محارم الله عموما ومنها الصيد بعد ذلك، يعني بعد أن عرف الحكم وأنه لا يجوز، فله عذاب أليم، أي مؤلم موجع لمن لحق به. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والمراد به صيد البر كما سيأتي، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي في حالة كونكم محرمين متلبسين بالإحرام، وهو نية النسك، اللهم لبيك عمرة، أو اللهم لبيك حجا، أو اللهم لبيك عمرة وحجا، وأيضا يلبس ثياب الإحرام، لكن المهم هو عقد النية. فإذا كان محرما لا يجوز له أن يصيد الصيد، صيد البر. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمن قتل الصيد منكم متعمدا قتله، لكن لو أنه رمى من غير قصد أن يصيد شيء أو يجرب بندقيته فصاد صيدا، هذا شيء يختلف، لكن مع ذلك لا يجوز له أن يأكله ما دام الذي صاده محرم. لكن لو صاده غير محرم وليس من أجل المحرم فهذا لا بأس به، أما لو صاده غير محرم للمحرم لا يجوز له أكله، وأدلت على هذا النصوص السنة. قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء هذا مبتدأ خبره محذوف، تقديره فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. المثل هنا المراد به المقاربة في الخلقة، مثله يعني قريبا منها في الخلقة، لا يعني أنه مثلها تماما. ولهذا الصحابة حكموا على من صاد نعامة ببدنه، أنا ما هي مثلها من كل وجه لكن قريبا منها، حكم من صاد نعامة أن عليه بدنه، ومن صاد بقرة الوحش عليه بقر، ومن صاد حمامة عليه شاة، وهكذا. فالحاصل أن هذا جزاؤه ثلاثة أشياء، أولا مثل ما قتل من النعم، يحكم عليه بأن يخرج، والنعم النعم هي البقر الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام، فيلزمه هديا، يخرج هديا إلى الكعبة يرسله إلى البيت. وقوله هديا بالغ نعم، وتقدير كلام هكذا، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا، فيهدي هديا إلى البيت. وذو عدل منكم يعني ذو استقامة في الدين، ذو استقامة ومروءة، حكمان عدلان يرضى بحكمهما، فيقولان هذا الصيد مثيله كذا كما حكم بعض الصحابة قالوا بدنة النعامة فيها بدنة، والبقرة الوحش فيها بقرة، والغزال فيه عنز، هكذا حكم اثنان ذو عدل يحكمان ويقومان عليه، وذلك يحكمان عليه بواحدة من النعم، وهي إما من البقر أو من الغنم أو من الإبل، ويكون الحكم الذي يحكمون عليه يكون هديا لا بد أن يهديه إلى البيت. وقوله هديا بالغ الكعبة، المراد بالغ مكة بالغ الحرم، باتفاق العلماء أنه لا يجوز ذبح الهدي داخل البيت داخل الكعبة لأجل فقراء الحرم، يطعم منه فقراء الحرم أو يوزع على فقراء الحرم. قال أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة إن لم يوجد المثل فإنه يقوم، يقوم كم يساوي، ويشترى بقيمته طعاما، ويطعم هذا الطعام للمساكين، يعطى كل مسكين نصف صاع أو مد على خلاف بين العلماء كما مر. فمن لم يستطع يصوم عن كل مد أو عن كل طعام مسكين يصوم يوما. إذن صار العقوبة أنه يلزمه من بهيمة الأنعام ما يكون مماثلا للصيد ويرسله إلى البيت يذبح بمكة، أو يحكم عليه بطعام يقابل قيمة هذا الصيد، كم يساوي، يساوي 100 صاع مثلا، يعطى كل فقير كل مسكين يعطى نصف صاع فيوزع على 50 مسكين، وإن لم يستطع يصوم عن كل مسكين يوم، يصوم 50 يوما مثلا، هذه كفارة الصيد لمن كان محرما. قال جل وعلا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك، يعني ما يعادله مثله وبقدره، أو قدر أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، لأجل أن يذوق عاقبة أمره الشديدة، لأنه ارتكب أمرا محرما لا يجوز له فعله. لا يستهان يا أخوان بالذنوب، ما يستهان بالذنوب. الله عز وجل يقول ليذوق وبال أمره، يقول بعض الناس بسيط صيد قتل صيد ويدفع كفارة، لا، لابد من التوبة والاستغفار، وأن لا يقدم على مثل هذه الأمور ولا يستهين بمعاصي الله. قال عفى الله عما سلف، ما مضى منكم من صيد قبل معرفة هذا الحكم وأنتم محرمون عفى الله عنه وتجاوز عنه، ومن عاد بعد أن عرف الحكم فينتقم الله منه، فالله عزيز ذو انتقام ينتقم منه، وهو على خطر عظيم من نقمة الله وعذابه. الله عزيز ذو انتقام جل وعلا، عزيز له عز الغلبة والقهر، وهو الذي لا يرام جانبه، وهو ذو انتقام ينتقم ممن عصاه إذا مات على ذلك ولم يتب إلى الله توبة نصوح. فالحصل أنه ختم الآية بهاتين الصفتين العظيمتين للتخويف والترهيب والتحذير حتى يرتدع المسلم ويعلم أن الأمر ليس أمرا هينا. قال جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، بعد أن ذكر الله عز وجل حكم صيد البر للمحرم وأنه حرام لا يجوز له ذلك وذكر كفارته، أردف ذلك ببيان حكم صيد البحر وأنه ليس مثل صيد البر، ولهذا قال أحل لكم صيد البحر وطعامه. وصيد البحر قالوا هو ما يصطاد طريا، يعني ما يصطاد ويخرج طريا، وطعامه قالوا ما يقذفه، بعضهم قال ميتته، وبعضهم قال مالحه، ولكن الأظهر والله أعلم أن الصيد هو ما اصطاده الإنسان بنفسه طريا، هذا هو الصيد. وطعامه هو ما قذفه البحر، لأن السمك أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد. السمك حتى لو وجدته قد رمى به البحر على طرفه، أو وجدت السمك ميتة تطفو، فإنها حلال، هذا طعامه، يجوز أكل هذا وأكل هذا. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم تتمتعون به، متاعا لكم وللسيارة، السيارة هم الذين يسيرون، يعني المسافرون الذين يسيرون كثيرا، سواء كانوا يسيرون في البحر أو يسيرون في البر، فهو متاع تتمتعون به وتأكلونه، تتمتعون به من الجوع أنتم وكذلك المسافرون، بل كل الناس حلال لهم صيد البحر. قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا دليل أن صيد البحر حلال في حال الإحرام وفي حال الحل، لأن صيد البر نص على تحريمه، أو بعد أن ذكر حل صيد البحر نص على تحريم صيد البر في حال الإحرام، فدل على أن صيد البحر حلال للمحرم وغير المحرم، وأما صيد البر فإنه في حق المحرم حرام. ولهذا قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمتم متلبسين بالإحرام ولم تحلوا من إحرامكم. ثم قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أمر بالتقوى لأن التقوى عليها مدار الأمر، ولا يقوم الإنسان بما أوجب الله عليه أو يدع ما نهاه عنه إلا إذا اتصف بالتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالانتهاء عما نهاكم عنه وفعل ما أمركم به، وهو الذي إليه تحشرون أي تجمعون، وذلك يوم القيامة تقفون بين أيديكم تقفون بين يديه جل وعلا، ويجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام، الكعبة معروفة والبيت الحرام هذا وصف للكعبة، وصف مخرج لغيره وليس بيانا، بل هو وصف مخرج لغير هذا البيت الذي هي الكعبة، لأن هناك كعبات أبرهة حط له كعبة، وهناك كعبات موجودة في هذه الأزمنة، لا المراد الكعبة التي هي بيت الله الحرام التي في مكة، ولهذا قال البيت الحرام، هذا الصفة مخرجة لبقية البيوت أو بقية الكعبات، فالمراد به الكعبة التي هي البيت الحرام التي بمكة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقوم به مصالح دينهم ودنياهم. ففي الجاهلية كانوا يحجون ويعتمرون، وكذلك في الإسلام جعلها الله جل وعلا من شعائر الحج، والحج إلى بيت الله. والشهر الحرام كذلك جعل الله الشهر الحرام قياما للناس، أي يقوم دينهم به، ولهذا لا بد أن يعظم المسلم الشهر الحرام، وقد كان أهل الجاهلية يعظمونه. وقوله للناس هنا يحتمل أنه يقصد المؤمنين وغير المؤمنين، ويحتمل أنه خاص بغير المؤمنين، يعني قبل الإسلام كان الله قد جعل الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد، جعلها مما يقوم به دين الناس، فكانوا يعظمون البيت، كانوا يعظمون الشهر الحرام، كانوا يعظمون الهدي فلا يتعرض له أحد ولا يقتله، يعظمون القلائد سواء قلنا الهدي المقلدة أو الرجال الذين يتقلدون لحي الشجر قلادة، يدل على أنه ذاهب للبيت وأنه يريد البيت كل هذا جعله الله قياما يقوم به دين الناس ومصالحهم. لكن هل هذا عام إلى وقتنا هذا أم لا؟ أما البيت والشهر الحرام والهدي فلا شك به، شك أنه باقي. لكن القلائد إن كان المراد بها الهدي المقلدة فنعم، وإن كان به المراد به الرجل الذي يلبس قلادة حتى يسلم من عدوه فيذهب إلى البيت، أو يلبس من شجر الحرم ويقول أنا ما تتعرضون لي، لا، إذا ارتكب حدا من حدود الله يقام عليه الحد حتى لو كان في مكة، والله أعلم. قال جل وعلا: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك أي ما أخبركم به وجعلوا ذلك قياما لدينكم وما سبقهم من الأحكام، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، تكونوا على علم وبينه. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا يخفى عليه شيء جل وعلا، وأن الله بكل شيء عليم. ولتعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وقد أحاط بكل شيء علما. ثم قال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب إذا عاقب، فمن ارتكب ما يوجب عقابه فعقابه شديد أليم، وهو أيضا غفور رحيم لمن سلك الطريق المؤدي إلى مغفرته ورحمته فتاب وأناب واجتنب المعاصي. وهذا فيه ترغيب وترهيب، فيجب أن نعلم ذلك ونعتقده وننطلق منه. قال جل وعلا: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول، ما على نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ، يبلغكم الدين ويبلغكم الرسالة، وليس عليه هداكم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ما تبدون تظهرونه، تكتمون تخفونه. الذي يتولى حسابكم هو الله، فالنبي عليه البلاغ والبيان وإبلاغ الرسالة، وقد بلغ البلاغ المبين، ولكن محاسبتكم ومجازاتكم إلى الله، وهو عليم بما تظهرونه وعليم بما تخفونه، فاحذروا. ثم قال جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا يستوي الخبيث والطيب، قيل الخبيث هو الحرام والطيب الحلال، وقيل الخبيث الكافر والطيب المؤمن، وقيل الخبيث العاصي والطيب المطيع، وهي قريبة مما قبلها، وقيل الخبيث الرديء والطيب الجيد. قال الشوكاني رحمه الله: والأولى الاعتبار بعموم اللفظ، فيشمل المذكورات كلها، فيشمل المذكورات كلها، إذا كل هذه تدخل فيه. لا يستوي الحرام مع الحلال، ولا المؤمن مع الكافر، ولا الرديء مع الجيد، والله خلق وفرق. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. بعض الناس يعجبه كثرة الخبيث، يدخل في الربا في الميسر، ويعجبه أنه تأتي أموال، يضع مبلغ يعطونه نسبة ثابتة في البنك ويعجب بهذا. لا، ولو كثر مالك لا يعجبك، والله إنه نقمة ومحاربة لله ورسوله، وعاقبته إلى قل وإلى ذل لصاحبه، إذا كان هذا المال كسبه من معاصي الله وبطرق قد حرمها الله. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لعلكم تفلحون، تظفرون بالمطلوب وتنجون من المرهوب، فتدخلوا الجنة وتنجون من النار. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قيل إن هذا سؤال الآيات، ائتنا بكذا، اجعل لنا الذهب والصفاء ذهبا، ائتنا بكذا، وقيل بل المراد به يشمل كل ما سكت عنه الشارع، ثم صار السؤال عنه سببا للمشقة. فإن الله أحل أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، هذا من رحمة الله. بعض الناس لا بد يسأل يفتش، وهذا جاء في الحديث أشد المسلمين جرما في المسلمين رجل سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. لا تسأل، لا تسأل عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، سأل الذي لا يعنيه لا يسأل عنه، ليش تكلف نفسك ما لا يعنيه؟ بل الإنسان يكره له كثرة السؤال. وقيل وقال لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، تبدى لكم يظهر لكم حكمها يسؤكم ذلك ويشق عليكم وتقعون في حرج، كما قال بعض الصحابة يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت. فيقع الناس بسببها بسبب ذلك في مشقة تسوءه. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، تسألوا عن هذه الأشياء حين تنزل القرآن ووقت نزول القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبدى لكم وتظهر ويأتي الحكم فيها من الله، لكن توقعكم في الحرج والمشقة. ولهذا كان الصحابة لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع لكم ما يسألون، كان يحك الأمر في صدره سنة ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يحرم من أجل مسألته رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، هذه مما عفى الله عنه، فاقبلوا عفو الله، والله غفور حليم يغفر الذنوب وحليم لا يعاجل بالعقوبة. ومن حلمه جل وعلا أنه عفى عن هذه الأمور وما فرضها علينا، قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين، سألوا مثل أسئلتكم. قال الشوكاني قد سألها قوم يرجع إلى المسألة المفهومة من لا تسألوا، لكن ليست هذه هي المسألة بعينها بل مثلها في كونها مما لا حاجة إليه ولا تجبه الضرورة. فقيل قد سألها أمثالها قوم من قبلكم فحرمت عليهم أمور فلا تسألوا أنتم، قد سألها قوم من قبلكم سألوا مثل مسائلكم هذه مما سكت عنه فبين لهم حكمها وشق عليهم فأصبحوا بها كافرين، كفروا بها بعد ذلك ولم يعملوا. أتريدون أن تكونوا مثلهم؟ فلا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هذا فيه النهي عن السؤال إلا ما احتاج إليه الإنسان في أمر دينه، لكن هناك أمور سكت الله عنها لا ينبغي السؤال والتفتيش عنها. وأكتفي بهذا القدر لعلنا نستغل هذه الدقائق الباقية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.